إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ففي شرح متن الجزرية في التجويد ما زلنا في الكلام عن مخارج الحروف، وتكلمنا في الدرس الماضي عن بعض المخارج، تكلمنا عن أقصى الحلق ووسط الحلق وأدنى الحلق وأقصى اللسان من جهة الحلق اللي هو مخرج القاف، ثم أقصى اللسان لكن أقرب إلى الوسط بعض الشيء اللي هو مخرج الكاف، ثم تكلمنا عن الحروف الشجرية التي تخرج من وسط اللسان أو وسط الفم أو منفتحة من الفم اللي هي الجيم والشين والياء، وتكلمنا أيضا عن مخرج الضاد. طيب، نعيد قراءة الأبيات ونواصل إن شاء الله الكلام عن بقية المخارج. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر للجوف، وطبعا هنا في بعض النسخ فألف الجوف وأختاها وهي، وفي رواية أخرى للجوف ألف وأختاها وهي، نفس المضمونات. حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أو في نسخة ومن وسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل، والوسط فجيم الشين ياء، والضاد من حافته إذ وليا، لضراث من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت جعل، والراء دانيه لظهر أدخل، والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا، والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى، والظاء والذال وسال العليا، من طرفيهما ومن بطن الشفة، فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة، للشفتين الواو باء الميم، وغنة مخرجها الخيشوم. طيب، كما ذكرنا في الدرس الماضي أن جهاز النطق في الإنسان جعل الله سبحانه وتعالى النطق في الإنسان ناشئا عن خروج الهواء الذي يخرج يعني من الرئتين، ثم يمر بأعضاء جهاز النطق في الإنسان. فالعلماء رتبوا مخارج الحروف، يعني المكان الذي يخرج منه الحرف على حسب ترتيب خروج الهواء، يعني من الجوف هواءه خارج يعني من الرئتين ويمر بالحلق اولا، ثم يمر باقصى اللسان اللي هو اخر اللسان من جهة الحلق، وبعدين يمر على وسط اللسان، وبعدين طرف اللسان والاسنان والشفتين وكذا الى اخره. فكأننا ماشيين يعني مع نفس خط سير الهواء، مع نفس خط سير الهواء، فتكون الحروف مرتبة بهذه الطريقة. وبالنسبة يعني سبب صدور الحرف أو كيفية يعني النطق بالحرف، كيفية صدور الصوت، فالأصوات يعني تصدر إما بسبب تصادم يعني جسمين، أو بسبب تباعد جسمين، أو بسبب اهتزاز، إما بسبب تصادم جسمين أو بسبب تباعد جسمين أو بسبب اهتزاز. فالحروف الساكنة تكون ناشئة عن تصادم، اصطدام جسمين، يعني جزئين من أجزاء يعني جهاز النطق أو أعضاء النطق في الإنسان، جزئين منهما يحصل بينهما شيء من التصادم أو كذا، يحصل بسبب النطق بالحروف الساكنة. والتباعد، تباعد جسمين يحصل بسبب خروج صوت الحروف المتحركة، واهتزاز الأحبال الصوتية هذا ينشأ عنه حروف المد. يعني حروف المد عبارة عن هواء خارج من الجوف إلى أن يخرج يعني من الفم بالمرة، فلا يحصل يعني أي اصطدام ولا احتكاك أو تباعد أو شيء، لكن فقط مجرد أن هذا الهواء أثناء مروره يهز الأحبال الصوتية، تهتز مع مرور الهواء وينشأ عنها هذا الصوت يعني. طيب، تكلمنا عن المخارج، وصلنا إلى مخرج الضاد، وقلنا في الدرس الماضي أن مخرج الضاد يكون من حافة اللسان، يعني حافة اللسان مع ما يليها من الأضراس العليا، حافة اللسان مع ما يليها من الأضراس العليا، إما الأضراس اللي هي في الجهة اليسرى أو الأضراس التي في الجهة اليمنى أو منهما جميعا. يعني بعض الناس ينطق الضاد من حافة اللسان، حافة اللي هي الجانب، يعني لو تخيلنا أن هذا هو شكل اللسان، فاللسان يعني له ظهر وله بطن زي الدابة أو الحيوان كده، ظهره اللي هو فوق وبطنه اللي هو في الأسفل، والحافة اللي هي الجوانب، كل هذه تسمى حافة. فالحافة اللي هي الجانبية، جانب اللسان مع الأضراس، الأضراس من الجهة اليسرى أو من الجهة اليمنى أو منهما جميعا، هذا ينشأ عنه صوت الضاد. ثم بعد ذلك، بعد الضاد، قال والضاد من حافته إذ وليا لضراسا، هذه بقية الكلام، والضاد من حافته إذ وليا لضراسا، يعني ممكن تحط فصلة كده، هذه نهاية مخرج الضاد. والضاد من حافته إذ وليا لضراسا، الضاد من حافة اللسان إذ وليا لضراس، يعني حافة اللسان مع ما يليها من الأضراس، من أيسر أو يمناها، بقية الكلام من أيسر أو يمناها، يعني من الجهة اليسرى أو من الجهة اليمنى. ثم بعد ذلك يقول واللام أدناها لمنتهاها، اللام يعني أول اللام تبدأ مع نهاية الضاد، يعني أول اللام يعني مكان خروجها مع نهاية المكان الذي تخرج منه الضاد. احنا عرفنا أن الضاد تخرج من الحافة اللي هي جانب اللسان مع الأضراس، مع نهاية الجزء الجانبي، هذا من الجزء الجانبي من حافة اللسان الذي يلامس الأضراس، مع نهايته الجزء الأمامي من حافة اللسان الذي يبدأ من نهاية مخرج الضاد، هذا يبدأ منه مخرج اللام، مع ملاحظة أن اللام يعني تخرج نتيجة تلامس جزء من اللسان مع جزء من اللثة اللي هي مع جزء من اللسان، جزء من اللسان يلامس جزء من اللثة، فعند حصول هذا التصادم بين جزء من اللسان مع جزء من اللثة يحصل منه النطق بحرف اللام. الجزء الذي في اللسان اللي هو حافة اللسان اللي هو جانب اللسان من نهاية المكان الذي خرجت منه الضاد ويأخذ كل الجزء الأمامي هذا لغاية مخرج الضاد برضو من الجهة، يعني الجهة اليمنى مع الجهة اليسرى، يأخذ من هنا إلى هنا، يعني كل هذا الجزء مع جزء من اللثة، هذا الجزء من اللثة اللي هو فويق الضواحك والأنياب والرباعيات والثنايا. فوق الضواحك والأنياب والرباعيات والثنايا. ما المقصود بهذه المصطلحات؟ الأسماء، الأسنان لها أسماء، الأسنان لها أسماء. فالإنسان له أربع ثنايا، أربع ثنايا اللي هي الأسنان الأمامية يقال لها الثنايا، سنتان فوق وسنتان تحت، اللي هي هذه الثنايا، السنتان الأماميتان الفوقيتان يقال لها الثنايا العليا، والسنتان الأماميتان والسنتان الأماميتان السفليتان يقال لها الثنايا السفلى. واضح؟ فالسنتان الأماميتان الفوقيتان يقال لها الثنايا العليا، والسنتان الأماميتان السفليتان يقال لها الثنايا السفلى. طيب، إذن هذه أربع ثنايا. بعد الثنايا تأتي الرباعيات، الإنسان له أربع رباعيات، مفردها رباعية على وزن علانية وكراهية، يقال رباعية بالتخفيف هكذا، رباعية على وزن علانية وكراهية. فالإنسان له أربع رباعيات، كما تذكرون في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد انكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم. الرباعية اللي هي أيضا أربع أسنان التي تلي الثنايا، برضو سنتان فوق وسنتان تحت. وبعد الرباعيات، بعد الرباعيات تأتي الأنياب، يعني هنا الثنايا بعدين الرباعية، وبعد الأربع رباعيات تأتي الأنياب، وهي أربعة أنياب أيضا، اثنان فوق واثنان تحت. واضح؟ ثم بعد الأنياب تأتي الضواحك. الضواحك هذه جزء من الأضراس، يعني لكن الأضراس يعني بعد الأنياب على طول تسمى أضراس، إلى آخر الأسنان كلها تسمى أضراس، بس الأضراس تنقسم إلى ضواحك وطواحين. الضواحك التي تبدو عند الضحك، والطواحين التي تطحن الطعام يعني، ولا فالضواحك برضو الأربعة التي بعد الأنياب، الأربعة التي بعد الأنياب برضو اثنان فوق واثنان تحت، هذه تسمى الضواحك، وبعد ذلك الطواحين. فإذا يعني نستطيع أن نقول أن الضاد بتكون من حافة اللسان اللي هي الجانبية مع الأضراس اللي هي الطواحين، يعني الجانب اللسان يلامس الأضراس اللي هي الطواحين من الجهة اليمنى أو من الجهة اليسرى. واللام أدناها لمنتهاها، يعني بداية اللام عند نهاية الضاد، يعني معناها حافة اللسان التي تلامس الضواحك مع الأنياب والثنايا والرباعيات. لكن يعني كما ذكرنا فويق الضواحك والأنياب والرباعيات والطواحين، يعني هي تلامس اللثة مش الأسنان نفسها، يعني حافة اللسان الأمامية تلامس اللثة، الجزء الذي اللثة اللي هي فوق الأسنان. يعني طبعا الأسنان لها أصول ورؤوس، لها أصل ورأس. الأصل اللي هو الجذر اللي هو المنغرس في اللثة، هذا يسمى أصل. يعني نقول مثلا أصول الثنايا اللي هي مكان التقاء الثنية مع اللثة، هذا يسمى أصول الثنايا. ولها يعني أطراف، تسمى أطراف اللي هي الطرف اللي هو عكس الأصل. فبالنسبة لللام كما ذكرنا نقول إنها من حافة اللسان الأمامية مع نهاية مخرج الضاد، ويلامس اللثة فوق أصول الثنايا والرباعيات والأنياب والضواحك، فكل هذا الموضع يخرج عنه نطق اللام، يعني هكذا نقول ال يعني إذا أردت أن تنطقها قل ال، هذا النطق الإيه الصحيح لله ال، فتجد أن حافة اللسان الأمامية الجزء اللي هو المقوس كده زي نص دايرة الأمامي من اللسان ويلامس فوق في اللثة الجزء اللي فوق الضواحك وفوق الأنياب فوق الرباعيات وفوق الثنايا يلامس اللثة التي فوقها. طيب هنا تنبيه مهم، يعني في الحقيقة قد وجدوا يعني هنا في هذه البلاد بسبب يعني في اللغة الإنجليزية عندهم يعني مخرج اللام بتكون يعني اللسان يلمس فوق سقف في سقف الحنك فوق مرة فتطلع يقول مثلا أو مثلا هكذا، هذا النطق غير صحيح في اللغة العربية، يعني إذا أردت أن تنطق اللام في العربية لا تنطقها بهذا الشكل، لا تقول أو كذا، ترفع تجد اللسان كأنه مقلوب ولامس فوق في أقصى الحنك، فهذا النطق هذا يصلح في الإنجليزية لكن في العربية لا يصلح هذا النطق، لازم تخلي اللسان ما يكونش مقلوب كده لفوق، لا يخلي حافة اللسان وتلامس فويقة الضواحك والأنياب يعني مش فوق جامد يطلع فوق في أقصى في سقف الحنك، لا يعني فوق الثنايا وفوق الأنياب وفوق الضواحك فيطلع هكذا ال واضح؟ فهذا الصوت اللي نعم هكذا؟ سبحان الله. أيوة نعم. وهذا اللي بينشأ عنه اللي هو الأكسنت اللي هو السبب، يعني اللي يكون ينطق اللام العربية من مكانها الصحيح لما يجي ينطق الإنجليزية بنفس الطريقة يطلع عنده أكسنت، لكن برضه الأكسنت هذا قبل التعليم برضه ممكن يشوف المخرج الصحيح لللام عندهم وينطقها بكيفيتها إذا كان يتكلم بلغتهم، لكن لما يجي يتكلم العربية برضه إيه ما يبقاش عنده أكسنت بقى في العربية فينطق العربية بنطقها الصحيح ويخلي اللام من مكانها الصحيح. طيب نلاحظ ان ايه عندنا يعني لو احنا يعني ماشيين من يعني مع خط سير الهواء زي ما احنا نقول خط سير الهواء اللي خارج من الجوف الى الخارج، فالموضع الذي تخرج منه اللام تحته موضع النون ثم موضع الراء، يعني ممكن تحفظها كلمة لنرى لنرى اللام ثم النون ثم الراء، كل هذه فوق أصول الثنايا، يعني كل ده وانت ماشي لسه ما وصلتش إلى أصول الثنايا اللي هي جذر المكان التقاء الثنايا الفوقية مكان التقائها مع اللثة، فانت لسه ما وصلتش لاصول الثنايا، لان عند اصول الثنايا لما طرف اللسان بيلمس اصول الثنايا هذا مخرج حروف اخرى الد والدال والتاء والطاء وكذا، هذه من اصول الثنايا، فاحنا ما وصلناش لسه لاصول الثنايا، احنا ماشيين لسه فويق اصول الثنايا مكان اللام تحته يعني ممكن يعني مليمترات او مليمتر او شيء يعني قليل، تحت اللام تطلع النون ثم تحت النون تطلع مكان الايه الراء، يعني ال وبعدين تحتها ان وبعدين تحتها ار، كل ده وانت لسه ما وصلتش لاصول الثنايا، بعد ذلك اذا جيت وصلت اللسان لمس اصول الثنايا يطلع اد وات واط، هذه ايه هذه بتطلع من تلامس اللسان مع أصول الثنايا، لكن فوق أصول الثنايا عندنا اللام والنون والراء، اللام والنون والراء طبعا احنا ذكرنا هنا احنا ماشيين على مذهب الخليل بن أحمد رحمه الله اللي اختاره ابن الجزري اللي هو تقسيم المخارج إلى 17، هناك رأي آخر يعني مذهب الفراء وآخرين وكذا، بعض العلماء يعني جعل اللام والنون والراء كلها مخرج واحد، هذا بس فقط يعني نستفيد منه قرب المكان، يعني هو طبعا الأدق أنها ليست مخرجا واحد لكن يعني مكان اللام بعده شيء يسير جدا، ممكن يكون مليمتر واحد ولا يطلع منه النون، ثم بعده شيء يسير يطلع الراء. هو النطق واحد يعني، سواء قسمنا المخابس يعني طريقة الشرح، يعني بعضهم اعتبر ان كل هذه تعتبر جزء واحد، لكن يعني الادق يعني والاحسن كما اختار المؤلف ان اللام مخرج وحده والنون وحده والراء وحده. طيب، فاحنا ذكرنا مخرج اللام، ومخرج اللام يتميز بانه اوسع المخارج، يعني تجد جزء كبير من اللسان ملامس لجزء كبير من اللثة، فهو أوسع المخارج من هذه الحيثية. نأتي بعد ذلك إلى مخرج النون، والنون تخرج من رأس اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى فويق الثنيتين، رأس اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى فويق الثنيتين. مقصود برأس اللسان هو طرف اللسان، تسميه رأس اللسان أو تسميه طرف اللسان. الرأس والطرف هنا المقصود بين شيء واحد، رأس اللسان أو طرف اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى. الحنك الأعلى لا يمكن نسميها اللثة، التسمية يعني العصرية يعني المستعملة، نقول إيه اللثة العليا. طرف اللسان أو رأس اللسان مع ما يحاذيه من اللثة العليا، فويق الثنيتين لكن تحت مخرج اللام، فويق الثنيتين وتحت مخرج اللام. يبقى هنا النون تختلف عن اللام في أشياء كما لاحظنا. أول شيء أن اللام من جهة اللسان بتأخذ يعني جزء كبير من حافة اللسان، جانب اللسان، لكن النون من فين؟ من طرف اللسان. هو طرف اللسان هو الحافة برضو وسط الايه الأمامية، يعني الجزء الأمامي من الحافة، يعني مش كل مش جزء كبير من الحافة كما هي كما هو الحال في اللام، ولكن الطرف فقط اللي هو يعني الحافة، لكن الجزء الأمامي الرأس أو الطرف. هذا من جهة اللسان. وبعدين برضو من جهة المكان الذي في اللثة، فكانت اللام تأخذ برضو مكان كبير في اللثة فوق الضواحك والأنياب والرباعيات والثنايا، لكن النون فوق الثنيتين بس، يعني جزء من طرف اللسان الذي يلامس ما فوق الثنيتين. طيب، هل فوق الثنيتين نفس المكان الذي تلامسه اللام فوق الثنيتين أو تحته بقليل؟ الصواب أنه إيه؟ تحته بقليل، يعني فوق الثنيتين برضو بس مش نفس الجزء الذي يلمسه اللسان عند النطق باللام، ولكن تحته بشيء يسير جدا. فنقول أن أن أن، هذا مخرج النون، وهذا يخرج منه النون المتحركة والنون الساكنة المظهرة في حالة الإظهار. هناك إيه؟ النون طبعا إذا حصل فيها إدغام أو إخفاء أو إقلاب أو كذا بيتغير مخرجها، بتخرج يعني بيتغير مخرجها، لكن الذي ذكرناه هذا مخرج النون إذا كانت مظهرة حكمها الإظهار، أو كانت يعني نونا إيه متحركة. طيب، نيجي بعد النون. هو طبعا هنا المؤلف الناظم رحمه الله لما قال في النون، قال والنون من طرفه تحت جعله، قال والنون من طرفه تحت اجعله، النون من طرف اللسان تحت، يعني تحت المكان الذي تخرج منه اللام، يعني النون من طرف اللسان ويلامس جزءا من اللثة تحت الجزء الذي يعني يقع فيه التلامس في اللام. قال والنون من طرفه تحت جعلوا والراء يدانيه لظهر أدخلوا. بالنسبة للراء قالوا تخرج من ظهر طرف اللسان، ظهر طرف اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، أو بعبارة أخرى من اللثة، من اللثة العليا فويق الثنيتين وإيقاء الثنيتين تحت مخرج النون. بس هنا ملاحظة أن الحرف كما ذكرنا الراء يخرج برضو من يعني ظهر طرف اللسان ومن فوق الثنايا، فعندنا جزء في اللسان وجزء في اللسان. بالنسبة للجزء الذي يتم ملامسته عند النطق بالراء، الجزء الذي في اللسان تتم ملامسته عند النطق بالراء، تحت ولا فوق النون؟ تحت، يعني او نستطيع ان نقول بعد، لو احنا ماشيين يعني في خط سير الهواء هيجينا اللام وبعده النون وبعده الراء. لكن بالنسبه للجزء الذي يلامس من اللسان كان في النون، كنا بنقول طرف اللسان، لكن في حاله الراء ظهر طرف اللسان، يعني طرف اللسان بس الجزء ادخل الى الظهر. احنا عرفنا ظهر اللسان اللي هو السطح الفوقاني، يعني لو زي الدابه كده ظهرها فوق وبطنها تحت، فهو طرف اللسان اللي هو الجزء المدبب الامامي في اللسان بس ادخل الى الظهر، يعني وانت داخل شويه للظهر واخد حته من ظهر من ظهر اللسان، يعني طرف اللسان مع بدايه ظهر اللسان، فهو ادخل الى ظهر اللسان. هذا بالنسبه للجزء المستعمل من اللسان، هو الطرف مع الظهر، مع بدايه الظهر. والجزء المستعمل من اللسان الذي تحت النون، يعني عندنا اللام ثم النون ثم الراء، فهكذا نقول ارض ارض ارض. شوف اللسان الطرف واخد جزء من مع بدايه الظهر ويلامس ما فوق الثنايا لكن تحت مكان الذي في اللسة تتم ملامسته في النون، تحته يكون مخرج الراء. واضح؟ نعم. لو حد مش واضح عنده ممكن نعيد مرة أخرى يعني. طيب، فلذلك يقول هنا، يقول والراء يدانيه لظهر أدخله، يدانيه يعني يقاربه الراء، يعني مخرجها برضو يقارب مخرج النون لكنها أدخل إلى ظهر اللسان، أدخل إلى ظهر اللسان، يعني مش الطرف بالضبط زي النون ولكن هناخد جزء من ظهر اللسان. يجينا بعد ذلك مخرج الطاء والدال والتاء. يقول الناظم رحمه الله، يقول والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا. فهنا مخرج الطاء والدال والتاء، هذه الحروف الثلاثة مخرجها واحد، إذا ما الذي يفرق بينها؟ إذا اتحد المخرج التفريق بين هذه الحروف بالصفات، حروف أحيانا تكون متحدة المخرج ولكن صفاتها مختلفة، فالصفات هي التي تميز بينها، لكن المخرج واحد، فهذه الحروف الثلاثة مخرجها واحد اللي هي الطاء والدال والتاء. ما هو مخرجها؟ طرف اللسان مع ما يقابله من أصل الثنيتين العليين. واضح؟ طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. ما المقصود بأصول الثنايا العليا؟ الثنايا هي الأسنان الأمامية، السنتان الأماميتان، العليا يعني الأماميتان الفوقيتان، والأصول اللي هو جذر السنة اللي هو المكان التقاء اللثة مع السن، هذا هو الأصل. فإذا اجعل طرف اللسان الجزء المدبب في بداية اللسان اجعله يلامس مكان التقاء اللثة مع الثنايا العليا، مع الثنيتين العليين، فهذا يخرج منه تقول أت وأط، تقول أط أت أد أط أد أت أد. واضح؟ فالطاء والتاء والدال كلها مخرج واحد، لكن سيفرق بينها الصفات كما سنوضح إيه إن شاء الله تعالى. طيب هنا عندنا يعني بعض الألقاب الحروف يعني لها ألقاب، فعندنا الحروف اللي هي بالنسبة للحروف اللي هي اللام والنون والراء، اللام والنون والراء يقال لها الحروف الزلقية، الحروف الزلقية لأنها تخرج من زلق اللسان يعني من طرف اللسان، يقال لها الحروف الزلقية لأنها تخرج من طرف اللسان، وطرف اللسان يقال له زلق اللسان. وبالنسبة للطاء والتاء والدال يقال لها الحروف النطعية، من ألقابها الحروف النطعية لخروجها من نطع الغار الأعلى اللي هو سقف الإيه الفم، يعني النطع اللي هو يعني نطع الغار كأن يعني تجويف الفم كذا يعني شبه بالغار، ولذلك يعني سميت النطعية لهذا السبب لأنها تخرج من نطع الغار اللي هو سقف الفم، يعني أنها قريبة يعني من سقف الفم. يعني هذه الألقاب يعني لا ينبني عليها شيء، يعني ممكن يعني يأخذها بس معلومة كذا جانبية مجرد يعني باب العلم بالشيء يعني. طيب بعد ذلك يأتي الكلام عن مخرج الصاد. قال والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى، والظاء والذال وثاء للعليا من طرفيهن. طيب نيجي عند مخرج الصاد. مخرج الصاد هو من طرف اللسان، هو طبعا هنا يقول والصفير مستكن، الصفير يعني اللي هي حروف الايه الصفير، حروف الصفير اللي هي الصاد والسين والزاي، سميت حروف الصفير لانه يخرج يعني عند النطق بها صوت يشبه ايه صفير الطائر، يشبه صفير الطائر عند النطق بهذه الحروف زي صوت الطيور، فلذلك يعني سميت حروف الصفير. فيقول الصفير مستكن يعني الصفير، حروف الصفير يعني كائنة في طرف اللسان مع فويق الثنيتين السفليين، فويق طرف اللسان مع فويق الثنيتين السفليين. بعض العلماء يقول لك يعني طرف اللسان مع ما يعني ما فوق الثنايا السفلى، والبعض يقول لك بين الثنايا العليا والسفلى قريبا من السفلى، يعني بين العليا والسفلى لكنه أقرب إلى السفلى. فهذا مخرج الصاد والسين والزاي. قل أص وأس وأز، أص وأز وأس وكذا، فهذه الحروف الصفير مخرجها من طرف اللسان، وهذا معنى قوله والصفير مستكن منه، مستكن منه يعني الصفير يعني كائن منه من طرف اللسان، يخرج يعني من طرف اللسان ومن فوق الثنايا السفلى، ومن فوق الثنايا السفلى، فوق الثنايا السفلى، فهذا يخرج منه حروف الصفير اللي هي أص فوق الثنايا السفلى، يخرج منها أص وأس وأز. ثم بعد ذلك نأتي إلى طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، طرف اللسان يلامس إيه نجعل طرف اللسان يلامس أطراف الثنايا العليا، طرف اللسان. والبعض يقول يعني ظهر طرف اللسان، يعني طرف اللسان، أو يعني ظهر طرف اللسان، يعني طرف بس الجزء اللي هو القريب من من من من الظهر، يعني ظهر طرف اللسان يلامس أطراف الثنايا العليا. هذا يخرج منه حرف إيه؟ الظاء والثاء والذال. طرف اللسان أو ظهر طرف اللسان يلامس أطراف الثنايا. عرفنا الطرف عكس الأصل، الأصل اللي هو الذي هو مكان التقاء السنة مع اللثة، والطرف العكس. فهذا هو طرف الثنايا العليا، طرف السنتين الأماميتين، نجعله يلامس طرف اللسان أو يلامس ظهر طرف اللسان، فيخرج منه الظاء والثاء والذال. هذه الحروف الثلاثة مخرجها واحد، مخرجها واحد، ولكن يميز بينها الصفات، فتقول أظ أظ وأث وأذ أذ، سأقول أظ وأث وأذ. فهذه الحروف الثلاثة خلي يعني طرف الثنايا العليا اجعله يلامس ظهر طرف اللسان، فتخرج هذه الأحرف الثلاثة اللي هي الظاء والثاء والذال. عندنا من باب يعني اللي هي ألقاب الحروف، حروف الصفير اللي هي الصاد والساي والزين يقال لها حروف الصفير، ويقال لها أيضا الحروف الأثلية، الحروف الأثلية لأنها تخرج من أثلة اللسان، وأثلة اللسان هي مستدق طرفه، الجزء الدقيق اللي هو النحيف يعني من اللسان. اللسان في جزء يعني نحيف اللي هو الأمامي، فهي تخرج من إيه؟ من أثلة اللسان، فيقال لها الحروف الأثلية. كلمة الحروف الأثلية هذه تطلق على إيه؟ على الصاد والساي والزاي والسين، الصاد والسين والزاي، هذه يقال لها الحروف الأثلية. طيب بالنسبة للظاء والثاء والذال هذه يقال لها الحروف اللثوية، يقال لها الحروف اللثوية لأنها تخرج إيه؟ يعني قريبة من اللثة، يعني سموها الحروف اللثوية. طيب ممكن نتوقف هنا إن شاء الله عند هذا الموضع، بقي لنا من المخارج بقى إيه؟ بقي الحروف الشفوية يعني التي تخرج من الشفتين، والحروف التي تخرج من الخيشوم، هذه في الدرس القادم إن شاء الله. يعني كده انتهينا من الحروف التي تخرج من اللسان. ويلاحظ أن اللسان هو يعني أكثر المخارج من اللسان، يعني مخارج الحروف 17، نجد أن إيه عندنا الجوف هذا مخرج، وبعدين الحلق أخذنا 3 مخارج، وبعدين اللسان يعني 10 مخارج من اللسان، فاللسان هو أكثرها مخارج. وكده انتهينا من الحروف التي تخرج من اللسان، وبقي إن شاء الله الحروف التي تخرج من الشفتين ومن الخيشوم في الدرس القادم إن شاء الله. نعم طيب جميل، طيب ما شاء الله، جزاكم الله خير. طيب نكتفي اليوم بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.